صلاة الله أزكاها على خير الورى طه وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها بحب المصطفى المختار قلبي مغرام مغرار وحب علي الفاروق والسبطين والزهراء وحب علي الفاروق والسبطين والزهراء صلاة الله أزكاها على خير الورى طه وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها ذخري إذا مسك يلبس والضرا وهم عوني في الأولى وهم غوثي في الأخرى وهم عوني في الأولى وهم غوثي في الأخرى صلاة الله أزكاها على خير الورى طه وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها بحبهم يحط الله عني الذنب والوزر ويسكنني جنانا لا أجوع بها ولا أعرى ويسكنني جنانا لا أجوع بها ولا أعرى تغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها الله تغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها حبيبي يا رسول الله يا عيني ومرآها وذكري بالصلاة عليك دوى روحي لي بلواها وذكري بالصلاة عليك دوى روحي لي بلواها صلاة الله أزكاها على خير الورى طه وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها وتغشى الآلاء